السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد، شرط، وجوابه في الأرض مراغما. اختلف في تأويل المراغم، فقال مجاهد: المراغم المتزحزح. قال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحول، والمذهب. وقال ابن زيد: والمراغم المهاجر. وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرته، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام، ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب، وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي إن رغم أنفه. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم، فسمي خروجه مراغما، وسمي مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. وقال السدي: المراغم المبتغى للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: المراغم الذهاب في الأرض. وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض. فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده. فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في مناعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: كطود يلاذ بأركانه، عزيز المراغم والمهرب. الثانية قوله تعالى: واسعة، أي في الرزق. قاله ابن عباس والربيع والضحاك. وقال قتادة: المعنى ساعة من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة إلى الغنى. وقال مالك: الساعة ساعة البلاد. وهذا أشبه بفصاحة العرب، فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون الساعة في الرزق، واتساع المصدر لهمومه وفكره وغير ذلك، واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج. ونحو هذا المعنى قول الشاعر: وكنت إذا خليل رام قطعي، وجدت ورايا منفسحا عريضا. آخر قال: لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. الثالثة قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق. وقال: والمراغم الذهاب في الأرض، والسعة سعة البلاد، على ما تقدم. واستدل أيضا بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الغزو ثم مات قبل القتال سهمه، وإن لم يحضر الحرب. رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أهل المدينة، وروي ذلك عن ابن المبارك أيضا. الرابعة قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. الآية قال عكرمة مولى ابن عباس: طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. وفي قول عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديما، وأن الاعتناء به حسن والمعرفة به فض. ونحو منه قول ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلا مهابته. والذي ذكره عكرمته هو ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة ابن زنباع، حكاه الطبري عن سعيد بن جبير، ويقال فيه ضميرة أيضا، ويقال جندع بن ضمرة من بني ليث، وكان من المستضعفين بمكة، وكان مريضا. فلما سمع ما أنزل الله عز وجل في الهجرة قال: أخرجوني. فهيئ له فرس ثم وضع عليه وخرج به، فمات في الطريق بالتنعيم. فأنزل الله عز وجل فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا. الآية. وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه خالد بن حزام بن خويلد بن أخي خديجة رضي الله عنها، وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق، فمات قبل أن يبلغ أرض الحبشة، فنزلت فيه الآية، والله أعلم. وحكى أبو الفرج الجوزي أنه حبيب بن ضمرة، وقيل ضمرة بن جندب الضمري، عن السدي. وحكي عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة الجندعي. وحكي عن ابن جابر

لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن. فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدود لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا، وإن مشى مسافرا 3 أيام فإنه مسافر قطعا، كما أننا نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها. وهذا هو الصحيح، لأنه وسط بين الحالين، وعليه عول مالك، ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقا عليه، وروي مرة يوما وليلة ومرة 3 أيام، فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعول على فعله، فإنه كان يقصر الصلاة إلى ريم وهي 4 برود، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان كثير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا. فراعى مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما. وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام، لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله، وإنما أراد يسير سيرا يبيت فيه عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم. وفي البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يفطران ويقصران في 4 برود، وهي 16 فرسقا، وهذا مذهب مالك. وقال الشافعي والطبري: 46 ميلا. وعن مالك في العتبية في من خرج إلى ضيعته على 45 ميلا قال: يقصر، وهو أمر متقارب. وعن مالك في الكتب المنثورة أنه يقصر في 36 ميلا، وهي تقرب من يوم وليلة. وقال يحيى بن عمر: يعيد أبدا. ابن عبد الحكم قال: في الوقت. وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة 3 أيام، وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال أبو حنيفة: 3 أيام ولياليها يسير الإبل ومشي الأقدام، بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة يومين. وروي هذا القول عن مالك، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم. وقصر ابن عمر في 30 ميلا، وأنس في 15 ميلا. قال الأوزعي: عامة العلماء في القصر على اليوم التام وبه نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها، ومحملها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة 3 أيام بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة والبريد على ما روي، فأدى كل واحد مما سمع على المعنى والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم، قصيرا كان أو طويلا والله أعلم. الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فأجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة وما ضارعها من صلة رحم وإحياء نفس، واختلفوا فيما سوى ذلك، فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير. وروي عنه أيضا: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهور. وقال مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها، خرج لمشاهدة بلدة متنزها ومتلذذا لم يقصر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. وروي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة القصر في جميع ذلك، وروي عن مالك وقد تقدم في البقرة. واختلف عن أحمد، فمرة قال بقول الجمهور، ومرة قال لا يقصر إلا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهور لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه، ومعونة على ما هو بصدده مما يجوز، وكل الأسفار في ذلك سواء، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي إثم أن تقصروا من الصلاة. فعم، وقال عليه الصلاة والسلام: خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا. وقال الشعبي: إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه، لأن ذلك يكون عونا له على معصية الله، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرابعة: واختلفوا متى يقصر، فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب في الأرض، وهو قول مالك في المدونة، ولم يحد مالك في القرب حدا. وهو عنه إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال، وإلى ذلك في الرجوع، وإن كانت لا يجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب بن مسعود، وفيه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى. قلت يكون معنى الآية على هذا: وإذا ضربتم في الأرض، أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض، والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليلة، وهو شاذ. وقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، أخرجه الأئمة. وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة. الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصر في حين الإحرام، فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أضعاف صلاته جعلها نافلة، وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وجعلها نافلة وسلم، ثم صلى صلاة مقيم. قال الأنفري وابن الجلاب: هذا والله أعلم، هذا والله أعلم استحباب، ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. قال أبو عمر: وهو عندي كما قال، لأنها ظهر سفرية كانت أو حضرية، وكذلك سائر الصلوات الخمس. السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر وأتم. قال مالك الشافعي والليث بن سعد والطبري وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم. وروي عن سعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم، وإن كان أقل. وهو قول ابن روي عبد المخالف فيما ذكر الطحاوي، وروي عن سعيد أيضا. وقال أحمد: إذا أجمع المسافر مقام 21 صلاة مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم. وبه قال داود. والصحيح ما قاله مالك بحديث ابن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يصدر، أخرجه الطحاوي وابن ماجة. ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه، ولم يحكم لها بحكم المقام، ولا جعلها في حيز الإقامة وأبقى عليه فيها حكم المسافر، ومنعه من مقام الرابع، فحكم له بحكم الحاضر القاطن، فكان ذلك أصلا معتمدا عليه. ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه حين أجل اليهود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمورهم. قال ابن العربي: وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة، لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا، فقال تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي المسألة قول غير هذه الأقوال، وهو أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. روي عن أنس رضي الله عنه أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. قال أبو مجلز: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة، فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السبيعي: وأقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول. قال أبو عمر: نحمل هذه الأحاديث عندنا على ألا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة، وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم أخرج غدا، وإذا كان هكذا فلا عزيمة هنا على الإقامة. السابعة: روى مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، وأقضت صلاة المسافر على الفريضة الأولى. قال الزهري: فقلت لعروة: وما بال عائشة رضي الله عنها تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. وهذا جواب ليس بموعب، وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أقوال. فقال معمر عن الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وروى مغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. وقال يونس عن الزهري: قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده.

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيه مسألة واحدة، ذهب الطبري إلى أن المعنى استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين، فأمره بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي، وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم. قال ابن عطية: وهذا ليس بذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دافع على الظاهر وهو يعتقد براءتهم. والمعنى واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل، ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب. وقيل هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح كالرجل يقول استغفر الله على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بنو أبيرق، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وفإن كنت في شك قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم، نزلت في أسير بن عروة كما تقدم. والمجادلة المخاصمة من الجدل وهو الفتل، ومنه رجل مجدول الخلق ومنه الأجدل للصقر. وقيل هو من الجدالة وهي وجه الأرض، فكل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها. قال العجاج: قد أركب الحالة بعد الحالة وأترك العاجز بالجدالة منعافرا ليست له محالة. الجدالة الأرض، من ذلك قولهم تركته مجدلا أي مطروحا على الجدالة. قوله تعالى إن الله لا يحب أي لا يرضى عنه ولا ينوه بذكر من كان خوانا خائنا، وخوانا أبلغ لأنه من أبنية المبالغة، وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة والله أعلم. قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال الضحاك: لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدرع تحت التراب، فنزلت يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يقول لا يخفى مكان الدرع على الله وهو معهم أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل يستخفون من الناس أي يستترون، كما قال تعالى ومن هو مستخف بالليل أي مستتر. وقيل يستحيون من الناس، وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار، ومعنى وهو معهم أي بالعلم والرؤية والسمع، هذا قول أهل السنة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة وبكل مكان تمسكا بهذه الآية وما كان مثلها، قالوا لما قال وهو معهم ثبت أنه بكل مكان لأنه قد أثبت كونه معهم، تعالى الله عن قولهم فإن هذه صفة للأجسام والله تعالى متعال عن ذلك. ألا ترى مناظرة بشر في قول الله عز وجل وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، حين قال هو بذاته في كل مكان، فقال له خصمه هو في قلنسوتك وفي حشوك وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقولون، حكى ذلك وكيع. ومعنى يبيتون يقولون قاله الكلبي، ومعنى يبيتون يقولون قاله الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. ما لا يرضى أي ما لا يرضاه الله عز وجل لأهل طاعته من القول أي من الرأي والاعتقاد، فقولك مذهب مالك والشافعي. وقيل القول بمعنى المقول، لأن نفس القول لا يبيت. قوله تعالى ها أنتم هؤلاء يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. قال الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين جادلتم حاججتم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. أما يكون عليهم وكيلا، الوكيل القائم بتدبير الأمور، فالله تعالى قائم بتدبير خلقه، والمعنى لا أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله عز وجل بعذابه وأدخلهم النار. قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن عباس: عرض الله عز وجل التوبة على بني أبيرق بهذه الآية، أي ومن يعمل سوءا بأن يسرق أو يظلم نفسه بأن يشرك ثم يستغفر الله يعني بالتوبة، فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع، وقد بيناه في آل عمران. وقال الضحاك: نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما، أشرك بالله وقتل حمزة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لنادم فهل لي من توبة، فنزل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وقيل المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. وروى سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة قال قال عبد الله بن مسعود: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر غفر له، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء، وإذا سمعته من غيره حلفته. حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله لا غفر له. ثم تلا هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قوله تعالى: ومن يكسب إثما أي ذنبا فإنما يكسبه على نفسه أي عاقبته عائدة عليه. والكسب ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه به ضررا، ولهذا قال يسمى فعل الرب تعالى كسبا. قوله تعالى: ولهذا لا يسمى استغفر الله، ولهذا لا يسمى فعل الرب تعالى كسبا. قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثم، قيل هما بمعنى واحد، كرر اختلاف اللفظ تأكيدا. وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل الخطيئة ما لم تتعمده خاصة كالقتل بالخطأ، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة. وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم. قوله تعالى: ثم يرمي به بريئا، قد تقدم اسم البريء، والهاء في به للإثم أو للخطيئة، لأن معناها الإثم أو لهما جميعا، وقيل ترجع إلى الكسب. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا تشبيه، إذ الذنوب ثقل ووزر، فهي كالمحمولات. وقد قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والبهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا نص، فرمي البريء بهت له، يقال بهته بهتا وبهتا وبهتانا إذا قال عليه ما لم يقل، وهو بهات والمقول له مبهوت. ويقال بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير، وبهت بالضم مثله، وأفصح منهما بهت كما قال تعالى: فبهت الذي كفر، لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت، قاله الكسائي. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته، ما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند سيبويه، والخبر محذوف لا يظهر، والمعنى: ولولا فضل الله عليك ورحمته، بأن نبهك على الحق، وقيل بالنبوءة والعصمة، لهم الطائفة منهم أن يضلوك عن الحق، لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ابن أبي رق من التهمة ويلحقها اليهودي، فتفضل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن نبهه على ذلك وأعلمه إياه. وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم يعملون عمل الضالين، فوباله راجع عليهم. نعم شيخنا، ولا شيء أحسن مريم. وقال وما يضرونك من شيء، لأنك معصوم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا ابتداء كلام. وقيل الواو للحال كقولك جئتك والشمس طارعة، ومنه قول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها. فالكلام متصل، أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. والحكمة القضاء بالوحي، وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني من الشرائع والأحكام.

قال حدثنا أبو عبد الله المعدل، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا قراد، قال حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن أبي إسماعيل فذكره. قال الدارقطني ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك. الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة، فإنه إذا خصي باطل قلبه وقوته عكس الحيوان، وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس، وكل ذلك منهي عنه. ثم هذه مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهو صحيح. وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من السقالبة وغيرهم، وقالوا لو لم يشتروا منهم لم يخصوا، ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز، وأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود، قاله أبو عمر. السادسة: وإذا تقرر هذا فعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن شريطة الشيطان، وهي ما قدمناه، ومن نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار. والوسم الكي بالنار، وأصله العلامة، يقال وسم الشيء يسمه إذا علمه بعلامة يعرف بها، ومنه قوله تعالى: سيماهم في وجوههم. فالسيما العلامة، والميسم المكوى. وثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم، وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك، حتى يعرف كل مال فيؤدى في حقه ولا يتجاوز إلى غيره. السابعة: والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه، لما رواه جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، أخرجه مسلم. وإنما كان ذلك لشرفه على الأعضاء، إذ هو مقر الحسن والجمال، ولأن به قوام الحيوان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال: اتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغي أن يحترم لشبهه، وهذا أحسن ما قيل في تأويله، والله أعلم. وقال الطائفة: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن، قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، الحديث أخرجه مسلم، وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله تعالى. والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصم هذه إبرة، ثم يحشى بالكحل أو بالنؤور فيخضر. وقد وشمت تاشم وشما فهي واشمة، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها، قاله الهروي. وقال ابن العربي: ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه، ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته. قال القاضي عياض: ووقع في رواية الهوزني أحد رواة مسلم مكان الواشمة والمستوشمة الواشية والمستوشية بالياء مكان الميم، وهو من الوشي، وهو التزين، وأصل الوشي نسج الثوب على لونين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد، أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر، ويقال لها النامصة. ابن العربي قال: وأهل مصر ينتفون شعر العانة، وهو منه، فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. والمتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها، أي تعانيه حتى ترجح المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة. فلج، أي تصنع الفلج. تصنع الفلج، وهي التي تصنع الفلج في أسنانها، أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة. وفي غير كتاب مسلم: الواشرات، وهي جمع واشرة، وهي التي تاشر أسنانها، أي تصنع فيها أشرا، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان، تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وبأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها، فقيل لأنها من باب التدليس، وقيل من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول. ثم قيل هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى،

ويدع أمر الله فقد خسر، أي نقص نفسه، أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله. قوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قوله تعالى: يعدهم، المعنى يعدهم أباطيله وترهاته من المال والجاه والرياسة وأن لا بعث ولا عقاب، ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوا في الخير، ويمنيهم كذلك، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي خديعة. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول، والشيطان غرور لأنه يحمل على النفس ووراء ذلك ما يسوءه. أولئك ابتداء مأواهم ابتداء ثان، جهنم خبر الثاني، والجملة خبر الأول، ومحيصا ملجأ، والفعل منه حاص يحيص. ومن أصدق من الله قيلا ابتداء وخبر، قيلا على البيان، قال قيلا وقولا وقالا بمعنى أي لا أحد أصدق من الله. وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآية من المعاني، والحمد لله. قوله تعالى: الحمد لله، أكتفي بهذا، بارك الله فيك. الوقفات الساعة 4:30 إن شاء الله، إن كان هناك من يتابع.